لما سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه منزل علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. نحن نقرأ في كتاب الصيام، وكتاب الصيام فيه أشياء: صيام واجب وفرض، وهناك صيام نفل. فانتهينا من صيام رمضان وأنه واجب وأنه ركن من أركان الإسلام 5، والقرآن ذكره والسنة أثبتت ذلك وإلى غير ذلك. وكذلك هنا في أيام يستحب صيامه، فقال باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. 3 أيام من كل شهر المسلم يصوم، فالحسنة بعشر أمثاله، فكأنه إذا صام فكأنه صام الدهر. فهذا عنده. ثم هذه الأيام متى تكون؟ اختلف العلماء، فالبعض منهم يرى أنها إذا أمكن تكون أيام البيض، يوم 13 و14 و15. وجاء في الأحاديث هنا الذي ذكرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يهتم أنها تكون لازم 13 و14، بل كان يصوم أي 3 أيام في الشهر. وهذا بيحصل لأصحاب العمل وأصحاب الأشغال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون مرة في يوم 13 و14 و15 يكون مسافر للغزو أو للعمرة أو لغير ذلك، فلذلك ما هنا. فالإنسان يصوم 3 أيام من كل شهر إذا أمكن في 13 و14، ما أمكن يصوم أول الشهر يوم، وفي العشر الأوائل يوم، وفي العشر الثانية يوم، وفي العشر الثالثة فهو مخير. وإذا ما أمكن مثلا انشغل في أول الشهر يصومها في آخر الشهر. المقصود يصوم 3 أيام من كل شهر بدون تعب. وكذلك صوم يوم عرفة، كذلك يعني وباب استحباب صوم عرفة، يعني كده يعني باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وباب استحباب صيام يوم عرفة. يصير صوم هذا مضاف إلى لغير الحج، وصيام يوم عرفة وعاشوراء كذلك، وعاشوراء يوم العاشر من شهر المحرم، والاثنين والخميس. فهذه الأيام يستحب صيامها، وذكر الأحاديث الواردة في ذلك في هذه الترجمة. قال والاثنين، وذكر ليش الاثنين؟ قال لأن الرسول ذكر فيه أن يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. وجاء هنا في حديث يعني بعضهم ذكر، لأنه قال في بعض الآيات يوم الاثنين والخميس، معلوم أن يوم الخميس الرسول ما ولد فيه، ولأجل ذلك بعدهم يعني قال بس الأشياء يعني يوم الاثنين، وأما الخميس فأحد. وبعضهم قال في أحاديث الظاهر في غير الصحيحين، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال أنا أصوم يوم الخميس لأنه يوم تعرض فيه أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذه معناه باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر في أي وقت أمكنه صغر. وصوم يوم عرفة كذلك لأنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، وصيام يوم عاشوراء لأنه يكفر السنة الباقية، والاثنين لأنه يوم ولد فيه الرسول وبعث فيه الرسول وأنزل، والخميس كذلك جاء في أحاديث ما ذكرها في الصحيحين الظاهر أنه يوم يعني تعرض فيه أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. طيب إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم في هذا الكتاب. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن يزيد بن الرشق قال حدثني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. وهذا استفهام تقريري، يعني تسأل هل كان الرسول يصوم أو لا، فقال لها نعم. ثم قالت من أي أيام الشهر كان يصوم؟ يعني كان يصوم إلا يعني أيام البيض 13 و14 و15؟ قالت لا. فقالت عائشة لا، فلم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرات مشغول، يعني في أول الشهر يكون ما هو نشيط، مع أثر مع بعض التعب، مرات يكون فيه شغل، في يعني اجتماع مع بعض القبائل ومع بعض، فكذلك في هذه الأشياء من أيام الشهر. فكان مرة يصوم أيام البيض، مرة يصوم في أول الشهر، مرة يصوم في آخر الشهر، مرة يكون مثلا في أول الشهر كان في جهاد خرج للغزو وما صام، فيجي في آخر الشهر يصوم. فإننا المسألة يعني سهلة، واحدا بوعد بينه وبين النار 70 خريفا، واحد يوم، وخصوصا في أيام الشتاء كمان. أيام الشتاء يعني يصوم ولا يتعب ويأخذ أجر كذا، وخلي عدد الأصام في أيام الحرارة ويكون فيه أجرها. ثم ذكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا مهدين وهو بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. وهذا الحديث يعني فيه خلاف وفي تفسيره بين علماء الحديث، وهو أن ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين قبل رمضان، فجاء لا تتقدم رمضان يصوم يوم ولا يومين. وجاء في حديث آخر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ومعلوم السرر هو يعني آخر السرر، ليس لأنه في ذلك الأيام ما يظهر القمر، يعني كثير مرات يوم 29 ويوم 30 ما يظهر الشهر في السماء ما تشوفه. فهذا تفسير، هذا يعني أصح قول هو هذا، أن السرر مراد الأيام الأخيرة من الشهر، ومعلوم القمر لا يظهر في يوم 29 ويوم يعني 30 هذا. وهناك من العلماء من فسره بإيه؟ بأوسط الشهر، ها؟ ولكن الصحيح هو التفسير التفسير الصحيح أنه آخر الشهر، هذا هو التفسير الصحيح. طيب فكيف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ويقول في الحديث من صام يوم الشفر، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الرجل أن يصوم يعني الآن في رمضان يصوم رمضان ويولي، وإذا انتهى يصوم يومين بدل السرر الذي تركه. فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن هذا الرجل من عادته أن يصوم هذه الأيام، عشان لا ما في تناقض، لا يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان الرسول علم منه أنه كان دائما يصوم هذه الأيام. مثلا تصادف هذه الأيام مثلا رجل يكون مثلا يوم 28 أو يوم 29 يوم الاثنين وهو كان يصوم، أو كان يوم 30 من شعبان كان يوم الخميس، فهو له أن يصوم لأنه عادته يصوم هذا، ما نقول لا تقدم. أما رجل ما كان يصوم فيجي يصوم أواخر الشهر هذا ممنوع، فيصير الأحاديث تجمعت مع بعض ويكون هذا هو الصواب إن شاء الله في في السرر. ولذلك فسره بهذا، قال فإذا أفطرت فصم يومين، فإذا أفطرت فصم يوم بدل أيام السرر التي في آخر الشهر. ويقول قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ سرة هذا الشهر آخر الشهر، سرة آخر، هذا التفسير الصحيح. وهناك تفسير فسره بعض العلماء أوسط الشهر، قال لا، قال فإذا أفطرت فصوم يومين. كيف نجمع بين حديث لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم؟ نجمع من ذلك أن هذا الرجل كان من عادته أن يصوم هذه الأيام، بأن يكون يوم الاثنين، أو كان دائما هو باستمرار دائما يصوم أواخر الشهر، فهذا يكون له أن يصوم هذا، وهذا هو الصحيح. ونحن نقرأ الشرح الذي ذكره الإمام النووي في هذا الباب عشان يظهر لنا. يقول في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر. وحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. هكذا هو في جميع النسخ من سرة هذا الشهر بالهاء بعد الراء. وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة ثم حديث عمران أيضا في سرر، يعني في بعضهم يقول سرة هذا الشهر وهو آخر الشهر، وبعضهم يقول سرر بدون تاء رائين، وهذا والمعنى كله صحيح، هذا صحيح وهذا شعبان. وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء، ولهذا فرق بينهما وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير لها، فكأنه يقول يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر وهي وسطه. هذا تفسير أن السورة وسطه، وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقد جاء فيه حديث في كتاب الترمذي وغيره، وقيل هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، بعضهم يقول أن الثاني، والصحيح أن الثالث عشر والرابع، لأن القمر يكون من أول الليل إلى بعض يعني بعد الفجر، بعد ما نصلي الفجر ليلة 14 وليلة 13 نشوف القمر في السماء ماشي. ولذلك تسمى أيام البيض بخلاف الأيام الباقية، لا مثلا في أول الشهر يقعد ساعة ربع ساعة ولا خمس دقائق بعدين شوية زيادة بعدين كذا كذلك بعد الخامسة عشر الآن إذا بعد الخامسة عشر ليلة 16 يظهر بعد المغرب وليلة 17 يكون بعدها شوية وهكذا وكذا حتى في الآخر ما يقع عنده في آخر ها ولا قال وقال العلماء ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ثلاثة معينة لئلا يظن تعيينها ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها وقوله عن عبد الله بن الزماني دخل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم هذا لسه ما قرن طيب ففهمنا هذا إيش معنى سرة الشهر معناه يعني آخر الشهر هذا هو الصحيح وبعضهم قال وسطه ولكن الصحيح هو الحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضب فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصوم ولم يفطر ونحن الحديث نشر فهذا الرجل يعني عن قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم يعني بعض الرواة في صحيح مسلم يعني كان رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشكلت عليهم فقاموا إيه رواها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن مثلا مثل هذه الأشياء في اللغة العربية في النحو يعني دائما الفاعل لا يتقدم على فعله قاعدة يعني لا يجد مثلا واحد يقول مثلا الأمير جاء الأمير فاعل لازم نعرفه مبتدع مثلا كده هذا فهذا رجل إيش معناه إذا رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني هذا فنقدر له بإيه يعني خبر لمبتدع محدود يعني الشأن والأمر رجل أتى فيصير إيه الشأن والأمر هذا إيه مبتدع محذوف ومعلوم أن المبتدأ يحذف كثير مثلا في القرآن سورة أنزلناها سورة أنزلنا إيش نعرف ما نعرف مبتدأ هذا نعرف إيه هذه سورة فيصير ما في شيء وهناك بعض الرواة من رواة مسلم قالوا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى صحيح فلذلك هنا يعني أيد هذا الإمام النووي وقال إن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يصير رجل أتى رجل خبر لمبتدأ محذوف تقديره الشأن والأمر رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص والناس الثانيين اللي غيروا في هذا يقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم هذا الرجل ما يعرف السؤال ما يجوز إنسان يسأل يقول مثلا كيف أصوم أنا كيف تصوم يخاطب الرسول بهذا؟ ما لأنه الرسول كيف يبغى يجاوب؟ يعني كيف يصوم الرسول عشان هو يقتدي؟ قد يكون هذا فيه مشقة على الناس ومشقة على الأمة، فكان هذا الرجل من سؤالي كان يقول إيه؟ كيف أصوم أنا عن نفسي؟ هذا كان، فلذلك الرسول غضب عليه، لأن الرسول لو جاوب على هذا السؤال وقال له مثلاً أن الرسول يصوم كذا وكذا وكذا وكذا، قد يكون فيه مشقة على الناس، وقد يكون هذا، فلذلك الرسول غضب من ذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك وبين قال إيه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وسار يكررها حتى رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين عمر بن الخطاب في هذا الموضوع كيف يعني الصيام وذكر مثلا أن الإنسان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أو يصوم يوما ويفطر يومين أو يصوم يوما نعم ويفطر يوما ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر وقال في هذا الرواية أخي ومعلوم أن الأنبياء إخوان كما أن المسلمين إخوان فهذا معناه كيف تصوم كيف تصوم يعني يا رسول الله هذا ما كان يعني السؤال كده يكون كيف أصوم يقول الرجل كان سؤاله كيف أصوم أو كيف نصوم نحن المسلمين أمتك أما كيف تصوم أنت فغضب رسول الله فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر رضي الله يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر كيف بمن يصوم الدهر كله يصوم السنة كلها من أولها السنة كم 360 يوم يصوم كل الأيام هذه فقال الرسول لا صام ولا أفطر إيش معنى هذا لا صام ولا أفطر فسره بعضهم بأنه هذا دعاء ها يعني دعاء، وفسره بعضهم أن هذا خبر جملة خبرية ها جملة خبرية يعني مثلا إذا كان يصوم السنة كلها يصير ما في تعب يعني شيء عادي يصير، أما لما يصوم يوم ويفطر يوم يعني يمكن إيه يصير نهار ما يصوم يعني يرهى بعد التعب يصير عطشان في آخر النهار ها. فلذلك فسره بعضهم أنه جملة خبرية وبعضهم على أنها دعاء، ومعلوم أن الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب إيه لذاتها بالنسبة لإيه للكلام ها؟ بالنسبة لا بالنسبة لإيه للمتكلم ها. ولذلك هذا معنى الجملة الخبرية، مثلا مثلا الرسول لما قال إنما الأعمال بالنيات هذه جملة خبرية، ما نقول تحتمل الصدق والكذب لأنه مين قالها رسول، لكن واحد يقول جاء الأمير قد يكون صادق قد يكون كذب هذا معنى ها. وهنا لازم ومرات يجي الجملة يعني خبرية والمراد بها يعني الأمر، مثال ذلك مثلا يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من تؤمنون بالله، هذه جملة خبرية فعل وفاعل، إيش معنى آمنوا بالله؟ مثلا نحن الآن هنا في المسجد يقول الصلاة على الميت الصلاة على الرجل، هذه جملة إيه خبرية، الصلاة مبتدأ وعلى الرجل هذا مثلا جملة خبرية، لكن المراد إيه صلوا فهذا معناه يعني لا صام ولا أفطر ها لا صام ولا أفطر، فإذا دعا يصير كأن الرسول دعا له هذا يصير إيه لا أجر له ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر برضو هذا كذلك لم يفطر، قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما، يصوم يومين ويفطر يوما، قال ويطيق ذلك أحد صح ها الرسول يقول ويطيق ذلك أحد، قال وكيف من يصوم يوما ويفطر يوما، قال ذاك صوم داود يعني هذا أفضل شيء. ولذلك تقدم لنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما سمع الرسول عنه أنه كان يعني يقوم الليل ويصوم النهار، وناداه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صم يعني يوما وأفطر يعني صم من الشهر ثلاثة أيام، فقال أنا أستطيع أكثر منه، قال صم يومين يعني يوم وأفطر يومين، قال ثم أخيرا قال له يعني صم يوما وأفطر يوم ولا أفضل من ذلك، وهذا صيام داود عليه السلام. ثم بعد ذلك يعني في آخر عمره تأسف وقال يا ليتني سمعت يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام لأنه كبر وضعف عن ذلك، فلذلك الإنسان يتكلف من العمل ما يطيق ولا يكلف نفسه الشيء الذي لا يطيق، فلذلك قال له إيه لكن صيام داود قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين، قال وددت أني طوقت يعني أني إيه أقدر على ذلك، لأن هذا كلام فيه تعب لأنه معناه في أيام الصيف يكون فيه تعب، طوقت يعني إيه أن أمتي تقدر على ذلك يعني تصوم يوم وتفطر يومين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر، وهذا محل الشاهد ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، يعني الإنسان المسلم يصوم إيه أيام من كل شهر سواء كانت أيام البيض أو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل، ولذلك في سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم إيه؟ يوم عاشوراء فقط بس، ويوم عاشوراء يوم العاشر من شهر المحرم، ثم بعد ذلك قال لئن عشت القابل لأصومن التاسع، لأنه أخبر أن اليهود يصومون ذلك، فيصير مخالفة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، لأن الرسول سأل اليهود لماذا تصومون يوم عاشوراء، قال هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن آمن معه وأخرج فرعون فنحن نصوم شكرا لله، فقال نحن أولى منكم بموسى، فأمر الرسول في أول سنة من هجرته بصيام يوم عاشوراء فرض واجب السنة الأولى من هجرة رسول الله، وفي السنة الثانية فرض صيام فأصبح سنة إلى يوم القيامة، والأحسن الآن إذا أراد يصوم يصوم إيه يوم تسعة ويوم عشرة أو يوم عشرة ويوم إحداش، فيصير في مخالفة هذا أن الرسول ما أمر بذلك، والرسول يعني ما جاءت السنة هذه فإذا أصبح سنة، فهم من ذلك أن من الصيام المسنون والمستحب يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفي أي أيام حصل ذلك، وصيام كذلك يوم عرفة فإنه يكفر السنة الماضية، وكذلك يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له أن يصوم ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بذلك وكان في يعني لما حج الرسول في عام عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم كان واقف في عرفة يوم الجمعة. فالصحابة شكوا هل هو صائم أو مفطر، فأم الفضل قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا وهو واقف بعرفة فشربه. وجاء في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة، فالحاج يشرع له أن لا يصوم، وغير الحاج في جميع البلاد الإسلامية يشرع له أن يصوم، وأن ذلك يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. ثم ذكر قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب عن غيلان ابن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبيعتنا بيعة، يعني الرسول على السمع والطاعة. قال فسئل عن صيام الدار فقال لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك، صعب هذا. وقال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قالت ليت أن الله قوانا، يعني ليت الله يقوي الأمة الإسلامية كلها وأمة الرسول على صيام ذلك. قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود، فهذا أحسن شيء وأعظم شيء. وإذا ما قدر يصوم 3 أيام من كل شهر ويستمر على ذلك طول حياته فيؤجر لذلك، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال وسئل عن صوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. وكذلك يوم الاثنين بيّن الرسول في هذا أن يوم ولد الرسول، معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، نعم، من شهر ربيع الأول، هذا يومه. وكذلك يوم بعثت فيه أنزل الله تعالى مثلا يا أيها المدثر أو المزمل إلى ذلك الآيات التي فيها هذا، وأنزل علي في أول ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق وغير ذلك من السور، كان في يوم الاثنين، فلذلك كان الرسول يصوم يوم الاثنين. قال فقال صوم 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فمثلا رمضان كأنه سنة 10 أشهر، وهذه كذلك يصير يتمم الباقي. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة وقال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس، لأن الخميس ما الرسول لم يولد في يوم الخميس، فكأنه يعني يوم الخميس هذا. لكن هناك أحاديث أخرى في غير صحيح مسلم أن تعرض أعمال العباد على الله في يوم الخميس، ذكر الرسول وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فإذا كان الرسول يحب ذلك فنحن كذلك من باب أولى. والإنسان يتكلم من العمل ما يطيق، والشيء الذي ما يقدر لا يفعل، استمر على إن في ناس يعني الصيام يشق عليهم، يمكن أشياء ثانية يمكن تكون عن صوم والخميس. سكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما، لأن الرسول لم يولد في يوم الخميس، نعم، ولم ينزل فيه في يوم الخميس ولم يبعث في يوم الخميس، لذلك سكتنا عن هذه الرواية. هذا ما يعني يذكره. قال العلماء سبب غضبه صلى الله عليه وسلم أنه كره مسألته لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة، وهي إنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو اقتصر عليه وكان يقتضي حاله أكثر منه، يعني فلذلك الرسول ما أحب كيف تصوم يا رسول الله، كان يقول كم أصوم أنا يا رسول الله، أو ما هو الصيام الذي يسن لنا، كان هكذا، لأنه ربما اعتقد السائل وجوبه، فإذا قال له الرسول أنا أصوم كذا وكذا يقول هذا واجب، فيكون أو استقله الرسول الله يصوم كذا، مثل ما حصل لبعض الناس لما جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل أما أنا فأقوم الليل كله، وآخر قال أنا لا أتزوج النساء، وقال آخر إني أصوم النهار كله. فلما أخبر الرسول قال إني أتقاك، أما أنا فإني أصوم وأفطر، نعم، وأنام، نعم، وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فلا يفعل مثل هذه الأشياء. وإنما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضياته. الرسول يعني وكان حقه أن يقول كم أصوم أو كيف أصوم، فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما يقتضيه حاله، كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم، والله أعلم. فيكون ايه السؤال يكون ايه فيه ادب، ولذلك الرسول لم يجيب هذا الرجل. قال القاضي قيل معناه وجدت ان امتي تطوق تطيقه، لانه كان يطيقه واكثر منه، وكان يواصل ويقول اني لست كاحدكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. وهذا الحديث يعني في بعض الروايات ابيت عند ربي يطعمني ويسقين، وفي روايه اظل، ومعلوم ان الليل ليس وقت الصيام. فلذلك الاحاديث يعني الحديث الذي فيه اظل، لانه ظل معناه يعني ايه وسط النهار، فنحن نقدر نقول مثلا ظل نعم العامل شاغلا، متى الشغل؟ من الضحى من طلوع الشمس الى اخر النهار. ومعلوم ان الصائم اذا اكل، وكذلك ليس معناه اني لسه يطعمني او يظل يطعمني ويسقين يعني طعام حسي، خبز وتمر ولبن، فيصير ما هو صائم. فإذا هذا إيه؟ أشياء معنوية، وهذا شيء مشاهد، يعني رجل مثلا يعني يدخل عليه السرور من شيء، فإذا دخل عليه السرور من شيء ذاك اليوم لا يفطر ولا يتغدى ولا يتعشى ولا يشم نفسه جيعان. كده فالرسول مثلا ما يهبه الله من المعارف والتعاليم هذا يعني تغني عن الطعام وعن الشراب. فلذلك لما الرسول يعني واصل يومين فانتهى الشهر، وقال لو كان هذا فلذلك لا يواصل، فإن كان لابد يواصل إلى السحر، مثلا يتسحر في هذه الليلة ثم بعد ذلك يأتي المغرب ولا يأكل إلى السحور، فهذا لا بأس، هذا جائز. وأما غير هذا فلا يجوز. ومعلوم أن الرسول يعني له أولا أزواج، 9 زوجات لهن حقوق، كذلك أضيافه والمسلمين يجلس معهم يحدثهم ويكلمهم ويرشدهم إلى الأعمال الخيرية، فإذا كان هذا فلذلك كان هذا يعني ومن ذلك. ويقول إنما قاله هذه حقوق النساء وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه. وقال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة، ومعناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين. قال والمراد به الصغائر، وكثير من العلماء دائما في هذا يقول إيه يعني الصغائر هي التي تكفر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. جاء في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولكن ليس ببعيد أن الله يكرمه ويكفر عنه الصغائر الكبائر. ومر علينا أحاديث مثل ذلك، يعني رجل سقى كلبا فشكر الله له فغفر له وأدخله الجنة، فإذا هذا الرجل كفر الله عنه الصغائر ما يدخل الجنة، المصائب في الكبائر. فليس ببعيد أن أو مثلا بعض الناس قد يكون ما عنده كبائر، يعني قد يكون وسبق عن بيان مثل ذلك في تكفير الخطايا بالوضوء، الإنسان إذا توضأ في آخر قطرة جميع ذنوبه تخرج، وغير ذلك من وكذلك رب. وأما في الحج صحيح هذا ثابت، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يقصر ورجع من ذنوبه كيوم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه أحاديث يعني تقريبا يعني هذا. وذكر هناك إن لم تكن صغائر يدي التخفيف من الكبائر فإن لم يكن رفعت درجاته. فلذلك ليس ببعيد أن الله يكفر السنة يعني الذنوب كلها الكبائر على الصغائر، وإن كان العلماء كده يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون، والذين كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وهذا الحديث الرجل سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، وهذا ليس ببعيد أن يكفر الله له السنوات الذنوب كلها الكبائر على الصغائر. من رواية شاق على سؤال عن صيام الاثنين والخميس سكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما، لأن الرسول لم يولد في يوم الخميس، ولا إنما ترك وسكت عن قوله فيه ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي هذا، وإنما هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس. فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهما، ويكون هذا يمكن من الأحاديث. وقال ويحتمل صحة رواية شعبة ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس، يعني الخميس في أحاديث أن يوم الخميس تعرض أعمال العباد على الله وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ذكر هذا في رواية أخرى. واختلف في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض وهي 13 و14 و15، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر، وبه قال أصحاب الشافعي واختاره النخعي وآخرون. آخر الشهر، واختاره آخرون ثلاثة من إيه من أوله، منهم الحسن يعني إيه ثلاثة أيام من أول الشهر، واختارت منهم الحسن، واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين، صيام يوم السبت والأحد والاثنين من شهر، ثم الثلاثاء من شهر، ثم الشهر الثاني يصير الثلاثاء والربيع والخميس والأربعاء والخميس. يعني أول شهر مثلا بغى يصوم، يصوم مثلا السبت والأحد والاثنين، هذه ثلاثة في هذا. الشهر الثاني يصوم الثلوث والربوع والخميس، وأصح الأخوان هو أيام البيض أو ثلاثة أيام بدون تعيين، هذا هو. وإن كان كل واحد اختار شيء فلا بأس. قال منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر، وبه قال أصحاب الشهر، واختار النخعي وآخرون آخر الشهر، يعني بعد إيه بعد العشرين في أيه، واختار آخرون ثلاثة من أوله، منهم الحسن، واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر، والذي بعد واختار آخرون الاثنين والخميس. وفي حديث رفعه ابن عمر أول اثنين في الشهر وخميسان بعده، يعني أول شيء اثنين وبعدين اللي يجي الأسبوع الثاني أو الأسبوعين اللي بعده يكون إيه خميسان. وكل هذا وعن أم سلمة أول خميس والاثنين بعده، ثم وقيل أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين، وقيل إنه صيام مالك بن أنس، وروي عنه كراهة صوم إيه أيام البيض. وقال ابن شعبان المالكي أول يوم من الشهر والحادي عشر. وعلى كل حال أصح الأقوال، هذا كلام الناس، فالرسول قال أيام البيض، ومعروف أيام البيض معروفة وهي 13 و14 و15 أو بعضهم قال 12، والظاهر أنه يعني في 12 يعني القمر ما يطلع إلا بعد يعني قبلها بشوية يعني. بعد ذلك كذلك ذكر باب صوم شهر شعبان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يكثر الصيام في شعبان كثيرا، حتى أن عائشة ذكرت أن رسول أنها كانت لا تصوم أيام حيضها إلا في شعبان، هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تكون مستعدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت أراد أن يستمتع بها. فإذا والرسول كان يصوم في شعبان، فكانت الواحدة منهم تقعد مثلا عليها صيام في من رمضان حق أيام حيضها خمسة أيام ستة أيام، لا تصومها لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في محرم حتى يأتي شعبان. والرسول يصوم في شعبان كثير، فهي تصوم لأنه خلاص إذا بعد ما صامت يصير عليها كفارة. وهذا دليل، ولذلك يعني حصل أن الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، يعني فعليه عدة من أيام. وذكر بعض العلماء أن الواحد إذا كان عليه واجب ما يجوز يصوم التطوع، وقد ذكر البخاري فيها لما قرأنا نحن البخاري أنه ذكر يعني تعليق عن سعيد بن المسيب أن الإنسان إذا كان عليه واجب لا يصوم يتطوع، وبعد ذلك رد عليه البخاري، وأن الصحيح أن عائشة كانت تصوم ما تصوم أيام حيضها، وهذا هو الصحيح. فالإنسان إذا كان عليه قضاء رمضان مو لازم يصوم في شوال، وإذا صاموا أحسن، لكن كونه لازم بس هذا ما هو لازم، يصوم بعد ذلك في محرم في ربيع الأول في أي، وإذا ولا يؤخره عن شعبان. هذا ليه؟ لأن الرسول كان يصوم في شعبان، وجاء في صيام شعبان أن الرسول كان يصوم في شعبان لأن الناس يغفلون فيه، وجاء في أحاديث كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معناه أن ذي القعدة وذي الحجة نعم ومحرم ورجب كمان كان وأما صيام رجب خاص هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، إنما هو من الأشهر، فإذا صام الإنسان منه أيام فلا بأس بذلك. والرسول ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. فإن باب صيام شهر شعبان، إيش الدليل؟ قال حدثنا هداب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف، ولم أفهم مطرفا من هداب، عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان؟ إيش سرر شعبان؟ اليومين الأخيرين من من شهر رعبان، وهو الأيام الذي يستتر فيها الشهر، ومعلوم أن يوم 29 ويوم 30 في الغالب لا يرى، ولكن الآن في هذه السنوات بنشوفه يعني حتى في ليلة هذا يرى، والسبب في ذلك أن القمر في السماء، إنما ناس يروا وناس ما يروا، يعني لا يلزم من ذلك أنه لازم يسقط ما يرى. إنسان قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين، كيف نجمع مع الأحاديث الأول الرسول لا تتقدم رمضان بصوم؟ يعني أصل لا تقدم رمضان كده هو أصله الحديث، لكن هو أصل لا تتقدم تاءين، ومعلوم أن في اللغة العربية كل فعل مبدوء بتاءين يجوز حذف واحدة منه. تلظى أصله كان تتلظى، وهنا كذلك لا تتقدموا نهي من رسول الله أن يتقدم رمضان بصوم يوم، يعني واحد يصوم يوم 28 يوم 29 ويوم يقول إذا كان من رمضان نحسبه ما يصح. وجاء في حديث من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه، وكيف هذا؟ فالرسول يقول لي هذا صمت من سرر شعبان، قال قال فإذا أفطرت فصوم يومين، فإذا أفطرت فصوم يومين بدلا، لأن فيه إيش السبب في ذلك؟ أن هذا الرجل له عادة أن يصوم هذه الأيام عشان لا يصير تناقض بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أمره والرسول علم من هذا. وناس آخرين نهاهم لا تتقدم صوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا يزيد بن هارون عن جرير عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل صمت من سرر هذا الشهر؟ يعني إيه في الأيام الذي اختفيها؟ قال لا. قال فقد أصف إذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. هذا هو. وجاء في هذه الروايات قال وفي رواية فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. ضبطوا سرر بفتح السين وكسرها، سرر وسر يعني بكسر السين، وحكى القاضي ضمها سرر كده، وقال وهو جمع سرة ويقال أيضا سرار، وأسرار بفتح السين وكسرها، وكل من الاستتار. قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث الغريب المراد بالسرر آخر الشهر، هذا هو الصحيح. وسميت بذلك الاستتار القمر. وقال القاضي قال أبو عبيد وأهل اللغة السرر آخر الشهر، قال وأنكر بعضهم هذا وقال المراد وسط الشهر، وسط الشهر. قال وسرار كل شيء وسط. وقال هذا القائد لم يأتي في صيام آخر الشهر ندب، فلا يحمل الحديث عليه بخلاف وسطه، فإنها أيام البيض. والصحيح أن المراد بها أجل. وروى أبو داود والأوزاعي سرره أوله، ونقل الخطاب عن الأوزاعي سرره آخره. قال البيهقي في السنة الكبير بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي الصحيح آخره، ولم يعرف. والصحيح أن آخر الشهر هو، ولم يعرف الأزهري أن سرره أوله. قال الهروي والذي يعرفه الناس أن سرره آخر، ويعضد من فسره بوسطه في الرواية السابقة في الباب قبله سرة هذا الشهر وسرارة الوادي إلى غير ذلك. وقال ابن السكيت سرار الأرض أكرمها ووسطها، وسرار كل شيء وسط، يعني في اللغة العربية جائز، ومعلوم أن اللغة العربية قد يكون، لكن يراد به المراد ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يخاطبنا باللفظ الشرعي لا باللفظ اللغوي، مثلا سرر لها عدة معاني. قال القاضي والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثر. وعلى هذا يقال هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره، وهو أن الرجل كان معتاد الصيام في آخر الشهر أو نذره، فتركه بخوف من الدخول في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، أو هو نذر، الرسول علم أنه نذره، فلأجل ذلك قال له إذا انتهى رمضان وعد ذلك صوم هذه الأيام. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية محمد إذا أفطرت رمضان، ومعلوم هذا يدل على في شعبان، هكذا في جميع النسخ وهو الصحيح، أي أفطرت من رمضان، أفطرت من رمضان، أفطرت رمضان وأفطرت، وهذا معروف، يعني مرات يحذف حرف الجر ويصير منصوب كأنه يعني زي ما يقول منصوب بنزع الخاف. من ذلك قوله تعالى واختار موسى قومه 70 رجل، واختار موسى من قومه، ما في مين في القرآن، اختار قومه، فيصير منصوب على نزع الخاف، وهذا موجود يعني كثير، يعني يجي في اللغة العربية يكون هو مجرور فنحذف حرف الجر فيصير يقول منصوب على بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. واختار موسى قومه أي من قومه والله أعلم. اثنان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فينا إلهي.